بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من مسجد التلفزيون بالقاهرة في مستهل هذا اللقاء الإيماني لقاء الفجر الذي نستقبل به يوما جديدا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه إلى كل خير وأن يجنبنا فيه كل شر. إخوة الإيمان، وفي هذه الساعات المباركة من الليل ساعات السحر يطيب للمتقين أن يقوموا بين يدي ربهم عز وجل يدعونه ويتضرعون إليه يرجون رحمته ويخافون عذابه يتفكرون في آلائه وينهلون من فيض عطائه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله ملأى لا يغيضها شيء، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ونستهل هذا اللقاء الإيماني بآيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون؟ هذه جهنم التي كنتم

صدق الله.